بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نبي.